عباد الله رضى الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نقلوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القصد تبلغه، علينا بالسعي في طريقنا إلى الله عز وجل، وأن نجتهد في ذلك قدر الاستطاعة مع دفع المشقة والحرج عن بني البشر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العبد أن تكون له همة عالية في الوقوف بين يدي الله كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك، فكان يقف الساعات الطويلة يصلي لله ويسأل ربه ومولاه ويتزلف بين يديه سبحانه. وهذا أمر حسن عندما يقع من العبد دون مشقة أو غلو. أود أن أذكر أمرا آخر قبل أن أختم حديثي عن الوسطية والاعتدال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالته. هذه الكلمة الأخيرة هي أن الإسلام بوسطيته جاء بالاعتدال في جميع مجالات الحياة. الاعتدال الذي دعا إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن أبداً قاصرا على الأمور التعبدية أو على الصلة التي تقوم بين العبد وربه، بل نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يؤكد على معاني الاعتدال في الشخصية الإسلامية وفي حياة الإنسان الشخصية حتى في مجال الطعام والشراب والملبس والمسكن وغير ذلك. اعتدال في الشخصية الإسلامية، وسطية في جميع مجالات الحياة. فمثلا المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. توجيهات كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات الحياة المختلفة في الشخصيات الإنسانية حتى في مجال الطعام والشراب. والقرآن الكريم قد أكد على ذلك، على معنى الوسطية والاعتدال حتى في الطعام والشراب. وتأملوا معي قول الحق تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمر سبحانه بالأكل والشرب، غير أنه نهى عن الإسراف في ذلك، يعني أن يكون الإنسان وسطا بين الإسراف والتبذير والإحجام والتقتير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأدعية متعددة، ومما أثر عنه في دعائه عليه الصلاة والسلام تأكيده على هذا المعنى، أعني معنى الاعتدال في الحياة كلها. فيروي لنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو ربه قائلا: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. فهو صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يسأل ربه أن يرزقه مخافته والتزام أمره حتى يراه الناس كذلك صلى الله عليه وسلم. وعندما كان يخلو إلى نفسه يسأل ربه أيضا كلمة الحق في الرضا والغضب صلوات الله وسلامه عليه. إن الإسلام بوسطيته يبني الشخصية الإسلامية بناء سليما معتدلا، فلا يغلو الإنسان في جانب أو يقصر في جانب آخر، بل التوسط والاعتدال سمة عظيمة من سمة الإسلام. ونحن معشر الإخوة الكرام في حياتنا اليوم نحتاج إلى ذلك، لأن التقصير قد وقع بصورة أغلب وأعظم وأعلى من الغلو. إذا كان بعض السابقين وقع لون عندهم من ألوان الغلو، فإن اليوم قد قصر أو فرط بعض العباد في حق رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك فإني أوجه كلامي إلى إخواني وأحبتي في الله عز وجل قائلا: إن الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يحمل التوسط والاعتدال في كل المجالات، في مجال الاعتقاد، في مجال العبادات، في مجال المعاملات، في مجال العلاقات، في علاقة العبد بربه، بمجتمعه، بأهل بيته. فعلينا أن نحقق التوازن في حياتنا، علينا أن نكون كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقوم لله قانتين، خاشعين، خاضعين، منفذين أوامره، واقفين عند حدوده، أيضا فاقهين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه صاحب هذه الرسالة، هو الذي أودع هذه الحقائق وأتى بهذه السمات والخصال وعلمها لأمته صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بهديه، السائرين على طريقته، القائمين بأوامره. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا